بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه. في مستهل هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ. سنبتدئ بإذن الله تعالى في هذه الحلقة بالقاعدة 46 بعد 100. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة التي ذكرها مصنف رحمه الله خاصة بالرجعية وما تفارق فيه الرجعية الزوجات، وهذا أشبه بالضوابط. نعم. ليس قاعدة كما تقدم مصنف رحمه الله في المختصر، وكذلك أيضا في الأصل، أنه تبعه كما في الأصل، يورد كثيرا من الضوابط ويسميها قاعدة، وكما تقدم أن هذا اصطلاح عندهم يطلقونه على القاعد ويطلقونه على الضابطة. فالضابط ما يكون في باب خاص أو يجمع مسائل معينة، وهذا أيضا في باب خاص، في باب الرجعية أو باب الرجعة أو في مسائل معينة تتعلق بأحكام الرجعية. الأصل أن الرجعية زوجة، حكمها حكم الزوجات. نعم. وهو من طلقها في العدة طلقة أو طلقتين فهذه له أن يراجعها في العدة بالإجماع. والأصل فيها أنها زوجة لا حكم الزوجات. ولما كان حكم الزوجات فيما يتعلق بأحكام الزوجية من الاستشراف له والتزين له وما أشبه ذلك، ذكر المصنف رحمه الله بعض المسائل التي تفارق فيها الرجعية للزوجات على خلاف فيها، لكن هو يريدها من جهة أن بعض العلم اختار في بعض المسائل أنها تفارقها، ومنهم من خالف أجرها حكم الزوجات مطلقا كما سيأتي. نعم. نعم. قال: منها أن في إباحتها في زمن العدة روايتين. نعم. هذه المسألة الأولى، معنى أنها إذا طلقها واعتدت من طلاقها في الطلقة الأولى أو الثانية هل تباح أو لا تباح، معنى هل تباح في الفراش أو لا تباح. فيها روايتان، إحداهما في المذهب أنها مباحة، والقول الثاني أنها لا تباح، وهي مذهب الشافعي رحمه الله، وقال إنها لا تحل له ولو وقع منه الجماع فإنه لا يجوز، وإن كان لا يترتب عليه الأحكام في من يعني زنى، لكنه لأنها لو حصل ولد أو ما أشبه ذلك فإنه ينسب إليه بلا خلاف، لكن الشأن في أن خال هذا الفعل يجوز. من الصحيح أنها مباحة كما تقدم، هذا هو الصواب في هذه المسألة. ولهذا ذكر العلماء أنها تتشرف له وتتزين له، وأنها أيضا تبقى في بيت الزوجية، وهذا من مسائلها، لا تخرجهن ولا يخرجن، معنى أنها لا يجوز أن تخرج، وهي أيضا لا تخرج، فهو حكم وحق عليها، حق لله سبحانه وتعالى عليها، معنى أنها لا يجوز لها أن تخرج، وهذا أيضا نعم لا تخرجهن بيوتهن ولا يخرجن، فهي لا تخرج ولا تخرج، لا تخل كما تقدم، فهيها في حكم الرجعية، في حكم الزوجة. ولهذا كما تقدم هذا حق واجب عليها، بل إن لزوم البيت في حقها آكد، ولهذا الزوجة لها أن تخرج بإذن زوجها. أما هي فلا، حتى يكون سببا في الوفاق والوئام ورجوع الزوج إليها. ولهذا كان الوطء في الفراش رجع عند جمع من أهل العلم حتى ولو لم ينوه. نعم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال: وطلاق زمن العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين. كذلك أيضا طلاق زمن العدة طلاق بدعة، معنى أنه لو طلقها ثم طلق ثانية قبل رجعة وقبل عقد فإنه طلاق بدعة، وهذا جاري على القول الصحيح أن تكرار الطلاق أو أن الطلاق أكثر من واحدة طلاق بدعة، لأنه لا حاجة له فيه، سواء كان الطلاق طلق جميعا طلاق ثلاث أو مثلا طلق ثم طلق أو أنه طلقها ثم بعد ذلك وهي في العدة تبع الطلقة الثانية، فهذا طلاق بدعة، ولهذا في خلاف في وقوعه من عدم وقوعه، وإن كان هو عند الجمهور مع أنه بدعة أن يقع، لكنه لا يجوز الزيادة على ذلك. نعم صحيح يا شيخ. بمعنى أيضا معنى، وهذا وجه المفارقة، معنى أن أن أن أن الطلاق هذا بدعة بخلاف ما إذا الزوجة التي هو معها لم يقع منها طلاق، فابتداء الطلاق في الوقت المباح لا بأس به. نعم معنى هذا أن طلاق البدعة يحسب حسابا، المقصود طلاق بدعة، طلاق بدعة، ومسألة حسبان عن حسبان، ما يخفى أن بحث واسع لأهل العلم، وطلاق العدة له صور كثيرة في وقوعه، لكن معنى طلاق بدعة أنه محرم، أنه نعم. محرم وأنه لا يجوز. نعم نعم حسابا عليك. وهل يصح الإيلاء منها على روايتين؟ كذلك أيضا هل يصح الإيلاء على روايتين؟ الصحيح أنه يصح الإيلاء منها، لأنها زوجة كما تقدم، والأحكام الزوجان، ولو مات أحدهما في العدة ورث أحدهما الآخر، ورث أحدهما الآخر، وإذا قيل إنه يصح الإيلاء فإن مدة الإيلاء تكون من زمن الحلف كما نعم، لأنه يصح الإيلاء. نعم نعم أثابكم الله فضيل الشيخ. انتهت القاعدة. نعم. القاعدة 47 بعد 100. أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مسائل الميراث. نعم هذه القاعدة وهي أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال، وهذا في مسائل خاصة، وذلك أن الأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام، هذا هو الأصل لهنا، لكن هنالك أمور جاء الشارع الحكيم رحمه الله، جاء الشارع الحكيم بين يعني رحمة بالمكلفين، بين أن هنالك أحكام تختلف منها الرجال، يخالف الرجال فيها النساء، يخالف الرجال فيها النساء، وذلك من حكمة الشارع الحكيم، وهنالك بعض المسائل يقع فيها خلاف، منها الميراث، فالميراث يكون فيه الذكر، الأصل فيه أن يكون الذكر له حظ الأنثيين، الولد يشمل الذكر والأنثى، معنى إذا كانوا إخوة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا أولادا أبناء وبنات فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. نعم نعم بارك الله فيك فضيل الشيخ. ثم قال والدية، وقوله يعني يعني من أحكام الرجال في النص من أحكام على النص من أحكام يعني النساء على النص من أحكام الرجال في الميراث، يعني ليس المراد في جميع أحكام الرجال والنساء، إنما المراد على الأغلب. نعم نعم. أما الدية كذلك، الدية فالمرأة على النصف من دية الرجل عقل المرأة مثل نصف عقل الرجل كما صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. والعقيقة كذلك أيضا، العقيقة وهي من العق، وهي ذبح النسك عن المولود ذكر أو أنثى، فإن كان ذكرا فعنه نسيكتان، وإن كان أنثى فعنه نسيكة واحدة، وهذا ورد في عدة أخبار، حديث أم كرز وحديث عائشة وحديث أخر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن ينسك عن الذكر اثنتين وعن الأنثى عقيقة واحدة، وهذا على سبيل الاستحباب، وإلا لو نسك واحدة مثلا عن الذكر جاز، وإن كان خلاف الأولى، لكن هذا هو الأكمل والأتم. نعم. وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن حسين كبشا كبشا، اختلف العلماء هل هو المراد أنه عق كبشا كبشا عن كل واحد، أو أن المراد على سبيل تكرار معنى عق كبشا وكبشا عن الحسن وكبشا وكبشا عن الحسين، أو أنه عق مثلا في وقت كبش ثم بعد ذلك عق كبشا آخر. لو بالجملة هذا الحديث وهذه الرواية محتملة، وإن كانت أظهر في أنه عق عنهما كبشين. والقاعدة في مثل هذا أن الأخبار الواضحة الأخرى التي هي من قوله ليست من فين الصريحة في أنه يعق نسيكتان عن الذكر وعن الأنثى نسيكة واحدة. نعم نعم. والشهادة كذلك الشهادة، فالمرأة في باب الشهادة على النصف من شهادة الرجل، كما في قوله تعالى فإن لم يكون رجلا فرجل وامرأتين. وكذلك أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أليس إذا حضت لم تصلي ولم تصم، وليس وشهادته أخبر أن شهادتها عليه الصلاة والسلام شهادة مرأتين بشهادة رجل واحد. وهذا من رحمة الله، معنى أنها كما بين الحكمة أن تذكر إحداهما الأخرى. نعم. والعتق كذلك أيضا العتق، معنى أن عتق الذكر يعادل عتق أنثيين، وهذا ورد في عدة أخبار منها حديث كعب بن مرة البهزي أو مرة بن كعب البهزي عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من اعتق امرأتين مسلمتين فإنه يجزي بكل عضو منه عضوا من النار. وفي كذلك حديث أبي أمامة عند الترمذي أيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين فإنه يعني يجزي بكل عضو منهما عضوا منه من النار، وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فإنه يجزي بكل عضو منها عضوا منها من النار. وهذا من جهة الحكم المطلق، وهذا من جهة الحكم المطلق بأن هذا هو الأصل. ولكن قد يكون أحيانا عتق الأنثى أفضل لأسباب تقتضي ذلك، وكذلك أيضا هذه الأحكام تختلف. ذكروا هذا أيضا في مسألة الأضحية، هل مثلا أن يذبح أضحيتين أفضل من أن يذبح واحدة، مع أن يذبح واحدة طيبة سمينة غالية الثمن، أو أن يذبح اثنتين هي أقل في باب الصفات. فهل أكثر التعدد مع الكثرة أو اختيار الأفضل؟ تقدم لنا في قاعدة أنه أحيانا يكون الأفضل والأتم من جهة وحسن وصفه أبلغ في باب الفضل مما كان أكثر عدد. تقدم له نظائر فيما يتعلق مثلا بكثرة السجود والركوع أو قلته مع قلة عدد الركعات والسجدات، وتقدم إشارة إلى شيء من هذا، وذكروا مسائل تتعلق مثلا هل الأفضل أن يصلي ركعتين طويلتين يطيل الركوع والسجود فيهما، أو الأفضل مثلا أن يصلي ركعات كثيرة، يعني معنى أن تكون كثيرة العدد، أن تكون الركعات كثيرة العدد. هذا على خلاف في هذه المسائل تقدم في قاعدة، لكن هنا هذا واضح، يعني هذا واضح أن هذا هو الأصل، ولذلك أنها أشياء محصورة، أن هذه أشياء محصورة ومعدودة، وأن أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في أشياء خاصة جاءت بها الأدلة كما تقدم. ولهذا لو أنه أراد أن يعتق امرأة مثلا هي يترى من أهل العلم والفضل، ورأى أن عتقها يكون في مصالح، أو يعتق مثلا رجلا وعتقه لا يترتب عليه تلك المصالح، فيكون هذا أفضل من هذه الجهة، ويكون الاستثناء للأدلة الخاصة، لأن الشارع يقصد المصالح العامة التي تحصل من العتق. ولهذا عندنا قاعدة ثم تكون استثناء لأدلة أخرى دلت عليها. نعم نعم. وعطية الأولاد كذلك أيضا عطية الأولاد، عطية الأولاد كما تقدم معنى أنه على النصف من أحكام النساء، فلو أنه أراد أن يعطي أولاده الذكور والإناث فإنه يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو المذهب وقول كثير من أهل العلم، أنه تكون العطية في حق الأولاد على هذا التقسيم. وقال عطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. وكذلك أيضا قال شريح رحمه الله، معنى أنه لو مات المورث عن أولاده فإنهم يرثونه هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا هو نص الكتاب منه سبحانه وتعالى، وهو محل إجماع من أهل العلم. فلو أراد أن يعطيهم في حال الحياة هل يكون الحكم هكذا؟ الجمهور قالوا لا، إنهم يستوون، لأن هذه قسمة في حال الحياة، ولا يفضل بعضهم على بعض، بل الأفضل هو أن يسوي بينهم في باب العطية، وهذا قول الجمهور كما تقدم. واستدلوا حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما حينما أراد أن ينحل ابنه النعمان من ابنة رواحة مالا، فقالت لا أقبل حتى تشهد النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إليه فقال ألك بنون سواه؟ هو في لفظ أنه عليه الصلاة والسلام قال نعم، قال أشهد على هذا غيري على هذا غيري، في لفظ قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، فأمره قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ اتقوا اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ من حديث ابن عباس لكن في إسناد ضعف سووا بين أولادكم فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، وهذا صريح لكن الحديث لا يصح، وإن حسنه الحافظ وكذلك الصنعاني رحمه الله، لكن الحديث ضعيف على الصحيح ولا يصح بهذا اللفظ، إنما جاءت الروايات في الصحيحين بالأمر بالعدل وبيان العلة في هذا، وأنه قال يسرك أن يكون إليك أو لك في البر سواء اتقوا الله واعدلوا بينه ولك. لكن الشأن في العدل ما هو هنا؟ هل العدل بمعنى أن يسوي بينهم في العطية تسوية تامة فلا يفضل الذكر على الأنثى، أو العدل بمعنى أن يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين وتكون القسمة على ما قسم على قسمة الله عز وجل كما قال عطاء رحمه الله؟ هذا محتمل لا شك أن المذهب لهم حجة قوية، وهو أنها العطية أنه لا أعدل من قسمة الله سبحانه وتعالى ولا أفضل منها، لكنهم خالفوا قالوا إن هذه عطية في حال الحياة، وقالوا إن المال جعل قسمة بينهم بعد وفاته وهو لا يتصرف فيه، أما في حال حياته فإنه يتصرف فيه فينظر الشيء الذي يكونون فيه أقرب إلى البر وعدم وقوع ما يحصل بينهم من الشحناء ونحوها، فقالوا إن المشروع هو التسوية بينهم، وهم متفقون، والجمهور يقولون هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وكذلك يعني على سبيل الاستحباب يقسمه بينهم بالسوية، والمذهب يقولون على سبيل الاستحباب أن يفضل الذكر ويجعل الذكر مثل حظ الأنثيين على سبيل الاستحباب، فلو أنه فضل عندهم الذكر أنثى أو الأنثى على الذكر جاز، لكن الصحيح أن هذا فيه نظر، إما أن يقال أن يسوي بينهم معنى أن يستووا في العطية، أو أن يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، أما أن يطلق له التصرف يعطي من شاء ويمنع من شاء هذا الصواب أنه لا يجوز لظاهر الحديث في هذا الباب كما تقدم في قوله اتقوا الله واعدلوا بين أولادهم، فلا بد من العدل كما تقدم، وهذا محتمل أقول هذا محتمل، وقد يقال والله أعلم قد يقال أنه إن أراد أن يقسم ماله جميعهم وأن يستعجل القسمة في حال حياته فإنه يقسم على قسم على ما قسم سبحانه وتعالى، وأن تكون القسمة كما هي في حال الميراث كما قال عطاء رحمه الله، لأن هذا فيه احتيال على قسم المال ومنع للمستحق حينما يريد أن يقسم ماله كله، وإن أراد أن يعطي عطايا خاصة لأمور عرضت ففي هذه الحالة الأظهر والله أعلم أن يسوي بينهم، بمعنى أن يعطي هذا مثل مال هذا، هذا هو الأقرب قد يقال والله أعلم، لأنه إذا أراد أن يعطي عطايا خاصة لأمور عرضت ولا يريد أن يقسم ماله فهذا الأمر إليه، معنى أنه يتصرف فيه على الوجه الذي يكون فيه مصلحة، ولا مصلحة مثلا في تفضيل مثلا الذكر على الأنثى لأنه مستوون في باب الحاجة، أما إذا أراد أن يقسم ماله كله فإن الأصل في المال حينما يموت فإنه يكون لورثته من بعده، ثم هو في الحقيقة أيضا ليس خاصا بأولاده، فقد يكون له والد وقد يكون له والدة وقد يكون له زوجة فلهم حق في الميراث، فليس له حق التصرف به من كل جهة. ولهذا ذهب جمع من العلم لو أنه أراد أن يقف ماله كله أن يقف ماله كله على وجه يضر بأولاده فإنه ليس له ذلك. وكذلك أيضا لو أراد أن يقفه على أولاده فإن جمع من العلم قال ليس له ذلك، لأن وقفه عليهم نوع من منعهم من التصرف في حقهم الذي يكون لهم بعد وفاته. فكذلك نقول لو أراد أن يقسم ماله كله فإنه يكون سببا وقلنا إنه يسوي بينهم تسوية تامة، فإنه سببا لمنع المستحق من الأولاد الذكور من حقه الذي يستحقه لو ورثهم. أما إذا كان قسمة عارضة لسبب من أسباب فله ذلك. ولهذا مما يبين هذا والله أعلم أنه يجوز أن يخص بعض أولاده من الذكور أو إناث بعطية خاصة دون غيره لسبب شرعي، وأن لا يكون يعني اختصاصه بذلك على سبيل المحاباة، فمثل هذا يجوز كما تقدم. وعلى هذا التفصيل قد يقال إنه تجتمع به الأدلة والله أعلم. نعم أثابك الله فضيل الشيخ. ثم ذكر أخيرا والصلاة. نعم كذلك الصلاة أيضا، الصلاة كما تقدم معنى أن هذا جار على المذهب في الحقيقة، معنى أن أكثر الحيض 15 يوما. نعم. وقالوا إنه تسقط عنها الصلاة مدة 15 يوم، 15 يوم في الشهر معنى نصف الدهر، نصف الدهر. نعم. وهذا فيه نظر في الحقيقة، لأن كون أكثر حيض 15 يوم هذا محل خلاف، وكذلك تقدير الحيض بأقل وبأقل الحيض مدة معينة كلهم كلام موضع خلاف. وكأما حديث ما روي أنها لا تصلي شطر الدهر هو حديث لا يصح ولا يثبت، وهذا كله مبني على الرواية في المذهب في هذه المسألة، وهي موضع بحث ونظر. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. انتهت القاعدة. نعم. القاعدة 48 بعد 100. نعم. من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به. استحقاق إرثه. نعم. استحقاق إرثه يسقط به. أحسن الله عليك. وقام مقامه في استحقاق إرثه يسقط به. وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به. نعم. هذه القاعدة من أدلى بمعنى من توسل أو توسط بوارث فإنه يقوم مقامه في استحقاق إرثه ويسقط به. وذلك أن كل من أدلى بوارث يسقط عند سقوطه، ومثل الابن يدلي بالابن، فإذا وجد الابن للصلب فإنه يسقط ابن الابن. وكذلك الجد أبو الأب يدلي بالأب، وعند وجود الأب فإنه يسقط به. وهكذا كل من أدلى بوارث فإنه يسقط به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والمصنف رحمه الله أراد أن يريده لأجل الخلاف في بعض المسائل، وقال ولم يرث ميراثه، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به. وهذا سيأتي أنه إذا أدلى به ولم يرث ميراثه يعني لم يقم مقامه، يعني مثل مقام ابن الابن عند فقد الابن من الصلب، أو مثلا عند وجود مثلا الجد عند فقد الأب فإنه يقوم مقامه، بخلاف إذا لم يقم مقامه ولم يرث ميراثه فإنه لا يسقط به، وسيأتي بيان في المسألتين. نعم. نعم. ويتخرج على ذلك مسألتان: أولاد الأم مع الأم، والجدة أم الأب معه. نعم. أولاد الأم مع الأم يدلون بها ومع ذلك يرثون معها، فإن كان واحدا ورث السدس والأم ترث الثلث، وإن كان اثنين فإنها ترث السدس، مع أنهم يدلون بها. والقاعدة أن من أدلى بواسطة أسقطت تلك الواسطة، ومع ذلك لم يسقطون. لماذا؟ لأنه لو لم توجد الأم فإن أولاد الأم لا يرثون ميراث الأم، بل واحد من أولاد الأم يرث السدس. وكذلك الجدة أم الأب ترث، فالجدة أم الأب ترث مع أبيها مع ابنها، وهذا على المذهب. نعم. والجمهور عندهم إنها تسقط به عند وجوده، ولهذا قالوا إن هذه القاعدة بمعنى أنه إذا وجد ورث ميراثه فإنه يسقط به. والجدة أم الأب لا تسقط، لا ترث ميراث الأب عند فقده، فإنه إذا لم يكن أب فإنها لا ترث ميراث الأب بالإجماع، بل لها السدس على كل حال، بخلاف الجد عند فقد الأب فإنه يرث ميراثه. ولهذا هم قالوا في هذه الصورة إنها ترث معه وإن أدلت به، فهو استثنيت من هذه القاعدة. وقد يرد عليها أيضا بعض الصور غير هذه المسألة، ولكن تختلف أحكامها أحكامه. وهم يحتجوا أيضا بمروة الترمذي وغير حديث مسعود أنه ورث جدة مع ابنها كما نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت القاعدة 48 بعد 100، وبهذا ينتهي وقت البرنامج. حفظكم الله تعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم وأن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. الشكر موصول لأحبة المستمعين الكرام، وكذلك أشكر أخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء الطيب المبارك. نلتقي بكم على خير أحبة الكرام في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.